بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. الآية الآية هنا الآيتين مكتوب الآية أنا عندي الآيتين وهو الأنسب، لأن نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعم. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدمه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. فيه مسائل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تقدم الكلام على أقسام إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وذكرنا أن إرادة الإنسان بعمله تنقسم إلى أقسام، ذكرناها أي أربع أقسام. نعم، كلها تمت؟ لا، باقي القسم الأخير. طيب، نذكرها مجملة حتى أقول نكمل. القسم الأول أن يريد بعمله الصالح وجه الله عز وجل، وهذا قلنا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يريد بعمله الصالح وجه الله، لكن لا يريد ثواب الآخرة، بل يريد المنفعة الدنيوية كحفظ المال والأهل وما أشبه ذلك، وليس له هم في طلب الجنة أو النار، فهذا يعطى الثواب في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. الحال الثاني أن يريد بعمله الصالح وجه الله عز وجل والمنفعة الدنيوية تبعا، وهذا له صور متعددة. الصورة الأولى أن يكون العمل الصالح قد ذكر الشارع فيه منفعة دنيوية كالغنيمة لمن جاهد في سبيل الله، وكذلك أيضا بسط الرزق لمن وصل رحمه، فهذا ليس شركا ولا إثم عليه، لكن أجره ليس بالكامل. والصورة الثانية أن يكون العمل الصالح مما لم يذكر الشارع فيه منفعة دنيوية ولم يرغب فيه بذكر الثواب كالصلاة والصيام، فهذا لا يجوز أن يريد به الدنيا، وإرادة الدنيا به مناف للإخلاص وكمال التوحيد. الصورة الثالثة أن يكون العمل الصالح مما فيه حظ من الدنيا، مال أو جعل أو ريع وقف أو ما أشبه ذلك، فعمل هذا العمل وأخلص لله عز وجل، ولكنه يأخذ على هذا العمل منفعة دنيوية من جعل وما أشبه ذلك كالأوقاف والأرزاق التي تجعل على وظيفة الإمامة والأذان وما أشبه ذلك، فهذا أخذه لا يقدح في إيمانه وتوحيده، لأنه لم يرد بعمله الدنيا، وإنما قصد القيام بهذه الوظيفة، وما يحصل من الدنيا يكون تبعا، ما يحصل من الدنيا يكون تبعا. الصورة الرابعة أن يكون القصد والباعث على العمل الصالح الأمرين معا، يعني الأجر من الله والدنيا، فالعمل من حيث هو مقبول ولا إثم فيه، لكنه لا ينال الأجر كاملا. وقلنا إن هذا أعني أنه لا ينال أجر كاملا، هذا فيما إذا تساوى القصدان، أو غلب قصد الثواب والأجر. أما إذا قصد الدنيا نوى الدنيا أو غلبت إرادة الدنيا فهذا قد يحبط عمله. الصورة الخامسة أن يعمل العمل الصالح من أجل عبادة أخرى، كمن صام ليعف نفسه، أو كما قلنا لو أطال الإمام الركوع لأجل أن يدرك المسبوق الركعة، فهذا قصد حسن ولا شيء فيه. ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب، لما رغم معشر الشباب بالنكاح قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. القسم الثاني من أقسام إرادة العمل أن يريد بجميع أعماله الصالحة الدنيا فقط، فهذا شرك أكبر، فيعمل جميع الأعمال من طهارة وصلاة وصيام يعملها لأجل الدنيا فقط، فهذا شرك أكبر. القسم الثالث أن يريد بعمل من الأعمال، ليس جميع الأعمال، بعمل من الأعمال الدنيا، يعني أن يعمل عملا، أن يريد بعمل من الأعمال الدنيا دون بقية الأعمال، كمن يجاهد مثلا لأجل الدنيا أو يتعلم العلم الشرعي لأجل أن ينال الوظيفة، فهذا محرم وهو من الشرك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني ريحها. القسم الرابع والأخير أن لا يريد بعمله وجه الله ولا الدنيا، يعني يعمل العمل ولم يرد لا الدنيا ولا الآخرة، بل يفعل ذلك على سبيل الجبلة والطبيعة وما جبله الله عز وجل عليه من الكرم والجود وما أشبه ذلك، كالصدق والعفو والصفح وما أشبه ذلك، فهذا ليس مذموما، هذا ليس مذموما، وقد يثاب بأنواع من الثواب، قد يثيبه الله عز وجل على ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون الآيتين، وقلنا إن سياق كونه تقول الآيتين أولى من الآية، لأن الآية الثانية لها تعلق بالآية الأولى. هذه الآية الكريمة أو هاتان الآيتان اختلف المفسرون في من نزلت ومن المقصود بها على أقوال، فقيل إنها نزلت في الكافرين من اليهود والنصارى والمشركين، وأيدوا قولهم، يعني من قال بهذا القول أيدوا قولهم بأن سياق الآية يدل على ذلك، لأن الله عز وجل قال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وهذه هي حال الكافر في الآخرة، أن الكافر ليس له في الآخرة إلا النار. هذا هو القول الأول، أن الآية نزلت في الكافرين عموما من اليهود والنصارى والمشركين. القول الثاني أن الآية نزلت في المنافقين الذين يطلبون بغزوهم ويقصدون بغزوهم مع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، لأنهم كانوا يرجون ثواب الدنيا. والقول الثالث أن الآية عامة، يعني الحمل الآية على العموم، فيندرج فيها الكافر والمنافق الذي هذه صفته، وكذلك المؤمن الذي يأتي بالطاعات وأعمال البر على وجه الرياء والسمعة. فيقول الآية عامة، من كان يريد الحياة الدنيا من الكفار ومن المنافقين الذين هذه صفتهم، وكذلك أيضا المؤمن. فإذا قال قائل يشكل على حمل الآية على العموم قوله عز وجل أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وهذا لا يليق بحال المؤمن، فالجواب أن أعمال المؤمن إذا كانت لغير الله فإنها باطلة، فيستحق فاعلها، يستحق الوعيد الشديد وهو عذاب النار كما دلت على ذلك النصوص. إذن إذا قلنا بالعموم وأن الآية تشمل كل من أراد بعمله الحياة بعمل الآخرة الدنيا، لا يشكل على ذلك دخول المؤمن فيها. نقول لأن هذا المؤمن إذا كانت أعماله باطلة وقصد بها الدنيا فإنه يعاقب عليها ويستحق النار، لكن النار بالنسبة للكافرين والمنافقين مؤبدة وبالنسبة للمؤمن مؤمدة. نعم، يقول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا. من شرطية مبتدأ، وفاعل كان ضمير مستتر يعود على من، وجملة يريد خبر كان، وقول من كان يريد الحياة الدنيا أي من كانت الدنيا، من كانت الدنيا همه وقصده بحيث لا يريد بعمله ثواب الآخرة وما فيها من المنافع. يقول: نوفي إليهم. نوفي هذا جواب الشرط مجزوم بحذف الياء، واضح؟ مجزوم بحذف الياء. وقالوا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، المراد بذلك من كان يريد يعني مع مباشرة الأعمال، من كان يريد أنه باشر العمل وعمل لأجل الدنيا، وليس المراد مجرد النية والإرادة. فالمراد بقول من كان يريد ليس المراد النية والإرادة، وإنما المراد أن يباشر العمل حقيقة، بدليل قوله نوفي. نعم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، زينتها أي ما يتزين به فيها من الصحة والأمن وسعة الرزق وكثرة الأولاد وغير ذلك. وقد ذكر الله عز وجل ما يتزين به في الدنيا في قوله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. يقول: نوفي إليهم أعمالهم. نوفي إليهم أي نجازيهم ونثيبهم على ما عملوه من خير كصدقة وصلة رحم، فيوسع عليهم في رزقهم وغير ذلك من مما يكون ثوابا لهم في الدنيا، فيوفيهم الله عز وجل ثواب أعمالهم في الدنيا بحيث يوسع عليهم في أرزاقهم ويطيل في أعمالهم ويرزقهم الصحة والعافية والسرور والأهل والولد. يقول: وهم فيها لا يبخسون، أي لا ينقصون مما قدر لهم في الدنيا، لا ينقصون، فكل عمل عملوه لأجل الدنيا يوفون إياه في الدنيا، ولكن هذا هو منتهى نعيمهم، منتهى نعيمهم أنهم يعطون ثواب أعمالهم في الدنيا، فيعطون ثواب أعمالهم في الدنيا. ولهذا قال الله عز وجل: نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ثم قال: أولئك المشار إليه ما في قوله عز وجل من كان يريد، أولئك أي الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها، أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار، أي في مقابل ما عملوا، لأنهم استوفوا أعمالهم الحسنة، بل صور أعمالهم الحسنة، وبقيت لهم أوزار العزائم السيئة. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها. حبط أي بطل، أي أن ما صنعوا في الدنيا لأجل الدنيا من الأعمال الصالحة بطل واضمحل، فلم يستحقوا عليه ثوابا في الآخرة لأنهم أعطوا ثوابهم في الدنيا. يقول: أولئك الذين يستهون في الآخرة النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. باطل أولا من جهة الإعراب فيها وجهان. الوجه الأول أن يكون باطل، أن يكون خبرا مقدما، وجملة وما باطل ما كانوا يعملون مبتدأ مؤخرا، وما باطل ما كانوا يجوز أن تكون مصدرية، يجوز أن تكون مصدرية يعني، وباطل كونهم عاملين، ويجوز أن تكون اسما موصولا والعائد محذوف والتقدير وباطل ما كانوا يعملونه، ما كانوا يعملونه. هذا وجه. الوجه الثاني من أوجه إعراب باطل أن يكون باطل عطفا على ما تقدم من الأخبار والجمل قبله، والتقدير أولئك باطل ما كانوا يعملون، أولئك باطل ما كانوا يعملون، وما كانوا يعملون فاعل لقوله باطل، ما كانوا يعملون فاعل بباطل، باطل ما كانوا يعملون. والمعنى معنى الآية على كلا التقديرين أن عملهم باطل من أصله، لأنهم لم يقصدوا به وجه الله عز وجل، والباطل لا ثواب فيه ولا أجر. مناسبة الآيتين للباب أن طلب الدنيا، أن طلب الدنيا بعمل الآخرة مبطل للثواب ومحبط للعمل. أما ما في هذه الآية من الفوائد ففيها فوائد، منها أولا أن الكفار، أن الكفار قد يجازون على أعمالهم في الدنيا بالصحة وسعة الرزق وغير ذلك، لكن لا يبقى لهم في الآخرة حسنات يجازون بها، لأنهم استوفوا حقهم في الدنيا وليس لهم في الآخرة من خلاق. وفيه أيضا دليل على أن الشرك محبط للأعمال، وأن إرادة الحياة الدنيا، وأن إرادة الحياة الدنيا وزينتها بالعمل محبطة له، فالذي يريد بعمله الصالح الحياة الدنيا وزينتها يكون عمله حابطا. ويستفاد منه أيضا أن كل عمل لا يقصد به وجه الله فهو باطل، كل عمل لا يقصد به وجه الله فهو باطل. وفي الآية أيضا التحذير، التحذير من إرادة الدنيا بعمل الآخرة، التحذير من إرادة الدنيا بعمل الآخرة، لقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ومنها أيضا مقابل ذلك الحث على الإخلاص لله عز وجل في الأعمال الصالحة، ولا سيما الوظائف الدينية التي يقوم بها الإنسان، أن لا يقصد بها الدنيا، فإن هذا مما ينقص أجره بل قد يحبط عمله. ولذلك شدد الفقهاء رحمهم الله في هذا الباب، وقالوا كل عمل يشترط في فاعله أن يكون مسلما لا يصح أخذ الأجرة عليه. ولما قيل للإمام أحمد رحمه الله إن فلانا يقول لا أصلي بكم التراويح إلا بكذا وكذا، فقال رحمه الله أعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا. وقد تقدم لنا أن العوض الذي يأخذه من قام بطاعة من إمامة أو أذان ينقسم إلى كم؟ مر بنا في البلوغ ولا في الزاد قديما هذا. العوض الذي يأخذه من قام بعمل بطاعة من إمامة أو أذان خمسة أقسام. القسم الأول أن يكون العوض على سبيل الأجرة، يكون العوض المأخوذ على سبيل الإجارة، فهذا محرم ولا يجوز، وهو داخل في قوله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. والقسم الثاني أن يكون العوض المأخوذ على سبيل الجعالة، على سبيل الجعالة، فهذا جائز. والفرق بينهما أن الجعالة ليس أن الجعالة عقد جائز بخلاف الإجارة فهي عقد لازم. فلو قال مثلا من أذن في هذا المسجد فله كذا، من أما المصلين في هذا المسجد فله كذا، فلا حرج، بخلاف ما لو قال استأجرتك، لأن الإجارة عقد لازم من الطرفين. القسم الثالث أن يكون العوض المأخوذ رزقا من بيت المال، يكون العوض المأخوذ رزقا من بيت المال، فهذا جائز. ومنه وعلى هذا العمل الآن عندنا، فما يعطى للأئمة والمؤذنين رزق وليس أجرة، واضح؟ ليس أجرة، ليس كالوظائف. الدليل على أنه ليس كالوظائف، نقول أولا الدليل على ذلك يعني من جهة النظام، أن وظيفة الإمامة والأذان لا يفرق فيها أو لا ينظر فيها إلى الشهادات وما يحمله الإنسان من المراتب، فأعلم الناس وأجهلهم على حد سواء، بخلاف الوظائف الحكومية. ثانيا أيضا أن هذه الوظائف الوظائف ثابتة لا يترقى الإنسان فيها، وليس هناك علاوات سنوية بخلاف الوظائف الحكومية. في الوظائف الحكومية الإنسان يتوظف المرتبة الخامسة ثم السادسة ثم السابعة يترقى ودرجات، وأيضا في كل سنة يزداد إيش العوض بما يسمى بالعلاوة، بخلاف الإمامة والأذان، فالأجر الذي يعطى ثابت ثابت. هذه كم؟ ثلاثة. القسم الرابع أن يكون العوض المأخوذ غلة وقف أو ريع وقف، فهذا جائز، كما لو قال إنسان هذا وقف تصرف غلته على أئمة المساجد أو على إمام المسجد ومؤذنه، للإمام كذا والمؤذن كذا، فهذا جائز، فكل من اتصف بهذا الوصف استحق. القسم الخامس أن يكون العوض المأخوذ من المصلين أنفسهم، وهذا كان موجودا قديما، كان الناس لما كانوا قليلي ذات اليد يعطون الإمام كل شهر أو كل سنة شيئا، هذا يعطيه صاعا من البر، وآخر يعطيه صاعا من التمر، وذاك يعطيه شيئا من القماش، وهذا يعطيه شيئا من الدراهم من غير شرط، فهذا أيضا جائز. إذن العوض الذي يؤخذ على من قام بوظيفة دينية كإمامة وأذان على هذه الأقسام الخمسة، إذا أن يكون على سبيل الإجارة، جعالة، رزق، غلة وقف، رزق عطاء من المصلين. طيب، في قوله عز وجل في الآية الكريمة هنا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، ظاهره أن التوفية متحققة، لكن هذه الآية مخصوصة بما في سورة الإسراء في قوله عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وعلى هذا فالتوفية في الدنيا إيش راجعة إلى مشيئة الله عز وجل وإرادته، فإن شاء عجل له في الدنيا وإن شاء لم يعجل. فهمتم يا أخوان؟ عندنا آيتان، الآية هنا أن الذي يريد الحياة الدنيا وزينتها توفى إليه أعماله على كل حال، ولم يعلق ذلك بالمشيئة. في آية الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يدل على أن هذا التعجيل راجع إلى مشيئة الله، كذلك أيضا يشهد لها هذا أن هذا راجع مشيئة قوله عز وجل في سورة الشورى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار. قالوا في الصحيح أي في صحيح البخاري. والمؤلف رحمه الله تارة يعبر بهذا اللفظ في الصحيح ويقصد في الحديث الصحيح، وتارة يقول في الصحيح ويقصد في صحيح البخاري. يقول في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار. تعس بكسر العين، ويجوز تعس بفتحها، ومعنى تعس أي سقط. تعس أي سقط، والمراد هلك وخاب. تعس في الأصل بمعنى سقط، والمراد هلك وخاب. ومنه قول الله تبارك وتعالى: والذين كفروا فتعسا لهم، أي خيبة وهلاكا. وقالوا عبد الدينار، الدينار هو النقد من الذهب وزينته مثقال. وفي قوله عبد الدينار سماه عبدا للدينار لأن قلبه تعلق به، فهو والعياذ بالله حريص على جمعه، قائم بحفظه. وهذا يدل على أن الدنيا قد تمكنت من قلبه، فكانت أكبر همه بحيث قدمها على طاعة ربه. وقوله تعيس عبد الدينار لم يقل تعيس مالك الدينار أو تعيس جامع الدينار، لأن المذموم من الملك والجمع الزيادة على قدر الحاجة. كون الإنسان يسعى إلى تحصيل الدينار والدرهم هذا ليس مذموما، المذموم هو أن يكون ذلك هو همه بحيث يأخذ قدر أكثر من قدر حاجته. وقوله عبد الدرهم أيضا يقال فيها ما قيل في ما سبق، والدرهم هو النقد من الفضة وزينته 7 أعشار المثقال، فكل 10 دراهم 7 مثاقيل. طيب تعس عبد الخميصة. الخميصة هو ثوب من خز أو صوف معلم، ثوب من خز أو صوف معلم. تعس عبد الخميلة، الخميلة بفتح الخاء أي القطيفة، والقطيفة هو الثوب الذي له خمل من أي شيء كان. تعرفون الخمل؟ طيب الخمل ما يكون على القماش، شفت المنشفة مو بيكون فيها شيء ظاهر، هذا يسمى خمل. يعني الغترة هذه ما فيها خمل، لكن لو كان فيها أشجار ظاهرة تسمى خمل. وهذه مرت علينا في العرية، في المسائل التي لا تضمن فيها العرية، إذا تلفت فيما استعيرت له، كما لو استعار منشفة فتلف خملها أو فذهب خملها من كثرة الاستعمال، صار الخمل ما فيها خمل. إذن نقول الخميلة يعني القطيفة، وهو الثوب الذي له خمل من أي شيء كان، سواء كان من صوف أو من حرير أو من غيره. يقول إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. إن أعطي الضمير عائد على عبد الدينار والدرهم والخميصة والخميلة، إن أعطي. وهذا الإعطاء يحتمل أن يكون إعطاء قدريا كونيا وإعطاء شرعيا. فالإعطاء القدري أي إذا قدر الله له الرزق، والعطاء رضي، إذا قدر الله له كونا الرزق والعطاء رضي، وإن لم يقدر له الرزق والعطاء سخط على قضاء الله وقدره. ويحتمل أن المراد بالإعطاء الإعطاء الشرعي، أي إذا أعطي ما يستحقه شرعا من زكاة أو غنيمة أو شيء من بيت المال رضي، وإن لم يعطى سخط. وكلا المعنيين صحيح. وهذه الصفة من صفات المنافقين. قال الله عز وجل مخاطبا رسوله عليه الصلاة والسلام: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. يقول عليه الصلاة والسلام: تعس وانتكس. انتكس قيل عاوده المرض، وقيل انقلب على رأسه، وهو دعاء عليه بالخيبة، وأن الأمور تنتكس عليه فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. يقول: نعم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. إذا شيك أي أصابته شوكة، فلا انتقش أي لا يقدر على انتقاشها أي إخراجها بالمنقاش. وهذه الجمل الثلاث وهي قوله تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، يحتمل أن تكون خبرا ويحتمل أن تكون دعاء. فيحتمل أن تكون خبرا عن حال هذا الرجل وأنه والعياذ بالله في تعاسة وانتكاسة وعدم خلاص من الأذى، فهي وصف لحاله وخبر عن حاله. ويحتمل أن تكون دعاء بلفظ الخبر، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وقال إن هذا دعاء خبر بمعنى الدعاء. والمراد على هذا أن من كانت هذه حاله فإنه يستحق أن يدعى عليه بما يسوءه في عواقب الأمور. يقول عليه الصلاة والسلام: طوبى، نعم، طوبى لعبد شرع عليه الصلاة والسلام في ذكر مقابل ذلك. قول طوبى، طوبى فعلى من الطيب، طوبى على وزن فعلى. فما المراد بطوبى؟ قيل شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مسيرة 100 عام كما جاء ذلك في الأحاديث. وقيل طوبى اسم للجنة نفسها، اسم للجنة نفسها، فالجنة اسمها طوبى. وقيل طوبى، إن طوبى من الطيب أي أطيب حال تكون لهذا الرجل، وهذا أعم ليشمل إيش؟ الجنة وما فيها وغير ذلك. فالقول بأن المراد طوبى يعني أطيب حال، ومن طيب الحال دخول الجنة. يقول طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه. العنان بكسر العين هو سير اللجام أو المقود، أي ممسك بلجام الفرس الذي يقاتل عليه سواء كان راكبا أم قائدا. يقول آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، في سبيل الله، وهو القتال لتكون كلمة الله هي العليا. هذا سبيل الله، آخذ بعنان فرسه في سبيل، يعني في الجهاد في سبيل الله، وذلك بأن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. والدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل يرى مكانه أي ذلك في سبيل الله، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يقول طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه أشعث رأسه. أشعث صفة لعبد مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. أشعث يعني عبد أشعث، نقول عبد أشعث، لا، أشعث نقول مجرور صفة لعبد مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. وقالوا رأسه أشعث، أشعث رأسه فاعل، والشعث تفرق الرأس، تفرق شعر الرأس، والمعنى أشعث رأسه أن رأسه ثائر، أنه ثائر الرأس، لأنه قد شغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم بالدهان وتسريح الشعر. يقول مغبرة قدماه، هذه صفة ثانية لعبد، مغبرة صفة ثانية لعبد، وقدماه فاعل، ومعنى مغبرة قدماه يعني قد علق بهما التراب والغبار لكونه قد انشغل بالجهاد في سبيل الله، وأنه لم يتفرغ للترف ونيل الملذات. يقول إن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، أي إذا وكل إليه حراسة الجيش والمحافظة عليه امتثل ذلك من غير تقصير ولا غفلة، بل يكون مستقرا ثابتا على ذلك العمل. وإن كان في الساقة كان في الساقة، الساقة آخر الجيش، يعني إذا جعل في آخر الجيش صار فيها، فهو إذا قال أحرس حرس، كن في آخر الجيش كان في آخر الجيش، ولهذا قال وإن كان في الساقة كان في الساقة، يعني إذا جعل في آخر الجيش لزم ذلك، فهو يقلب نفسه في مصالح الجيش. وهذه الجملة وهي قوله إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة تدل على معنيين. المعنى الأول أن هذا الرجل لا يبالي أين وضع، فهو يقف في أي موطن وأي موضع فيه مصلحة للجيش، ما يقول اجعلني في المقدم اجعلني في كذا وكذا، أي موضع يجعل فيه يصير إليه. الثاني أنه يقوم بما وكل إليه من عمل وما جعل إليه، أنه يقوم بما وكل إليه وما جعل إليه وما جعل عليه أو إليه خير قيام من غير تقصير ولا غفلة، بل يؤدي هذا الواجب بثبات واستقرار. يقول عليه الصلاة والسلام نعم إن استأذن لم يؤذن له، إن استأذن، وهذا يشمل الاستئذان على الملوك والرؤساء وغيرهم، إذا استأذن لم يؤذن له، لأنه ليس له جاه ولا شرف عند الناس لكونه لا يقصد بعمله الدنيا والتزلف إلى الأمراء والسلاطين. فإذا استأذن يعني طرق الباب على أحد من ذوي الهيئات والجاه فإنه لا يؤذن له. وإن شفع لم يشفع، إن شفع أي توسط لأحد عند ذوي الجاه والسلطة والهيئة ونحوهم لم يشفع، شفع بتشديد الفاء، أي لم تقبل شفاعته لهوانه عند الناس، فهو ليس من ذوي الشرف والهيئات، ولكن أقول ولكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فالمدار على ما في القلب. طيب هذا الحديث ما مناسبته لكمل المسائل عشان كمل الباب؟ فيه مسائل، الأولى إرادة الإنسان إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، الخامسة قوله تعس وانتكس، السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش، السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. طيب، مناسبة هذا الحديث للباب هي ذم العمل لأجل الدنيا، وأن من كانت الدنيا غاية أمره ومنتهى قصده فقد عبدها واتخذها شريكا مع الله. هذه مناسبة الحديث للباب، ذم العمل لأجل الدنيا، وأن من كانت الدنيا غاية أمره ومنتهى قصده فقد عبدها واتخذها شريكا مع الله عز وجل. أما الفوائد ففيه أولا جواز الدعاء على أهل المعاصي على سبيل العموم للخصوص، لقوله تعس ولن تكس وإذا شيك فلن تقش. ومنها أيضا ذم شدة الحرص على الدنيا والعمل لأجلها، وأن هذا من أمور المذمومة. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن من كانت الدنيا أكبر همه ومنتهى قصده فإن الأمور تنتكس عليه. أن من كانت الدنيا أكبر همه ومنتهى قصده فإن الأمور تنتكس عليه. ومنها أيضا مشروعية الاستعداد للجهاد في سبيل الله، لقوله آخذ بعنان فرسه مستعد. ومنها أيضا فضل الجهاد في سبيل الله، والآيات في ذلك كثيرة. وفيه أيضا دليل على فضيلة التواضع، وأن هذا الرجل لتواضعه نال هذه المرتبة. ويستفاد منه أيضا فضل حراسة الجيش والقيام عليه، لقوله إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة. ومنها أيضا ذم الترف والتنعم ومدح الخشونة والرجولة، لأن الخشونة والرجولة مما يعين على الجهاد في سبيل الله. ومنها أيضا وهي فائدة مهمة جدا، أن المرأة يقاس بعمله لا بمظهره، أن المرء يقاس بعمله لا بمظهره، كما تقدم في حديث أبي هريرة، وكما قال عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب. وفي أيضا فائدة مهمة أيضا، وهي أنه لا يلزم من وجاهة الشخص عند الله أن يكون وجيها في الدنيا، أنه لا يلزم من وجاهة الشخص عند الله أن يكون وجيها في الدنيا، فلا يلزم من وجاهته عند الله وجاهته في الدنيا، وكذلك العكس ولا لا؟ نعم، بل نلزم أنه إذا كان وجيها في الدنيا ولا قد لا يكون، لا العكس، قد يكون وجيها في الدنيا ووجيها في الآخرة. أقول وجيها في الدنيا وله مقامه في الآخرة. نعم، إذن العكس ليس بلازم. أي بس ما نقول أنه لا يلزم من وجاهة الإنسان، قد يكون وجيها في له وجاهة عند الله لكن ليس له وجاهة عند الناس. لكن هل يمكن أن يكون الإنسان له وجاهة عند الناس وليس له وجاهة عند الله؟ يمكن، ويمكن أن الأمرين يكون له وجاهة عند الله وعند الناس. نعم. يقول فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، يعني أن ذلك من الشرك. الثانية تفسير آية هود، واضح. الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، يعني وأن هذه التسمية وهذه التعبيد لا يدخل في الشرك. الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي، يعني وإن لم يعطى سخط. الخامسة قوله تعس وانتكس. السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش، والمراد بقول تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش أي أن هذا دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام، أو خبر عما سيقع له من التعاسة والانتكاس. نعم. السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. نعم شيخ. نعم شيخ، في قوله وباطل ما كانوا يعملون، هل يأخذ منها أن من عمل العمل وأراد به الدنيا أنه يجب عليه أن يعيد العمل لا يصح منها؟ حسب تقدم لنا في الرياء قد يكون يحبط الثواب وقد يكون يحبط لا لا لا لا. يعني يلزم الإعادة. فمثلا الرياء، مثلا الرياء في العمل بعد العمل محبط للثواب، لكن العمل صحيح. والرياء في أثناء العبادة التي ينبني أوله على آخرها، قد يكون الرياء الباعث عن العمل الرياء يختلف. قد يكون الرياء أيضا في أوصاف العبادة لا في أصل العبادة، فليس بلازم. نعم.